بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن بيع الأرواث الطاهرة صحيح أو لا يحكم عليه بالفساد، هنا ما دام طاهرة، ما دام حكمنا على الروث فارضين الروث طاهر، بعد مشكلة النجاسة ما تجي حتى تقول يا بترى ما دام نجس هذا عليكم السلام ورحمة الله، ما دام هذه الفضلة نجسة بيعها باطل مو صحيح حرام، لأن احنا فارضين الروث شنو طاهرا، جاي نتكلم في الروث الطاهر، فإذا النجاسة ما يمكن التشبث بها، لو كانت شنو نكتة النجاسة صالحة للتشبث، لو كانت يعني استندنا إلى الأخبار المتقدمة رواية التحف وكذا وقبلنا بأن الشيء النجس لا تجوز المعاوضة عليه بيعا وغيره، إذا أقبلنا مع ذلك هنا أنا ما تقدر تتمسك، لأن هنا أنا جاي نتكلم بالروث الطاهر، فإذا إذا تريد تمنع لابد من التشبث بنكتة أخرى. أكو نكتة أخرى يمكن أن يتشبث بها للحكم على بيع هذه الأرواث الطاهرة بالبطلان. أولا لابد من فرض وجود المقتضي لصحة المعاملة حتى حينئذ نشوف مانع أكو أو لا، صحيح لو لا، يعني إذا كان الروث الطاهر بمقدار ذرة رأس أبرة أصلا هذا مقتضي للصحة موجود حتى نبحث أكو مانع، لو ماكو مانع لأن هذا فاقد للمالية، بعد ذرة حبة التراب الرمل هذه حتى لو كان كثير التراب التراب الكثير ما لن، لكن حتى لو كانت الحنطة ما لن، الحنطة خو ما نخون قبلة احنا ومن ما يمكن الاستفادة منه منفعة محللة مقصودة يخبز يؤكل، لكن حبة حنطة يجوز بيعها يصح بيعها، ما لها مالية حبة الحنطة حتى نقول المعاملة صحيح، واضح لو لا، فلا بد من وجود مقتضي، فهنا لابد أن نذكر بأن هذه الأرواث الطاهرة لها منفعة محللة مقصودة من قبل العقلاء، بحيث العقلاء مستعدين شنو يبذلون مال بأزاء منفعة محللة مو محرمة ومقصودة لدى، إذا هذا فرض حينئذ المقتضي لصحة البيع موجودة، لكن أكو مانع يقف أمام هذا أو لا، هنا قد يقول البعض بعدم الجواز، الشيخ الأنصاري يقول الأقوى البيع صحيح حينئذ لألا نجس بل طاهرة هذه الأرواح، وبنفس الوقت فيها منفعة محللة مقصودة، مو بس هذا أنا أقوله المناسب صحة البيع، بل البعض نفى الخلاف في صحة البيع، قال لا خلاف في صحة، بل بعض ينسب إليه التصريح بالإجماع، لكن مع الأسف تلقى الشيخ مثل الشيخ المفيد رحمة الله عليه قال ما يصير فضلات الحيوانات تباع إلا البول، يظهر الروث يعني ما مستثني، ما يصير مو يصير، واضح لو لا، لأن جاي يقول كل الفضلات لا ما لا يجوز بيعها يحرم بيعها، ترى يحرم سالان لا تناقشني تكليفا أو وضعا، إيه ستأخذ وضعا لا يصح يعني البيع، فقط استثنياه بول الإبل، هذا معناه الأرواث الطاهرة ما مستثنات لا يصح بيعها. خلاص هذا يعني أبرز مانعا. خشن المانع بذهنية منه الشيخ المفيد اللي أوجبت أحسن توقفه. احنا ما نقبل، قلنا الأقوى جواز صحة، لكن الشيخ لما منع المفيد شنو بذهنيته؟ يقول والله ممكن واحد من أمور متعددة، إما من جهة أنها من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، يحرم مو فقط الأكل، يحرم ما دام محذوف فإذا يشمل حتى أحسنت البيع، يحرم عليهم البيع، بيع الخبائث أي ما أكو بعد خلاص. شلون نجس لما قلنا نجس؟ النجاسة هي واحد بذهنية الشيخ الأنصاري، لأن روايات التحف والفقه الرضوي والكذا نوقش ما قبله، لكن لسه احنا جاي نتكلم على هذا النسج، على هذا الفهم. السهنان يقول لك هذا شنو من الخبائث، في أمان الله يحرم عليهم الخبائث. إذا تريد تجيب لي استثناء تقول الخبيث يحرم إلا أفرض ما كان له منفعة، تجيب لي دليل، وإلا هذا بإطلاقه يعم كل شيء حتى البيع حتى لو كان فيه منفعة. جيد. إما هذا بذهنية الشيخ المفيد، وإما بذهنية الشيخ المفيد مثلا شنو إذا حرم الله أن شنو هو النبوي المشهور، إذا حرم الله شيئا حرم، وهذه الأرواث حرام أكلها لولا فثمنها حرام، حرام ثمنها يعني شنو؟ يعني ما يصير تتعامل موجه لولا. هذا احتمال بذهن الشيخ المفيد رحمة الله عليه، ورواية الدعائم اللي تقدمت همات اللي ما أدرس كل منهي كذا، أي ذاك همات قد يكون بذهن اللي أوجب توقفه. خب هذا عيفة للمناقشة، هذا سعيفة للمناقشة، بعدين لما يجي الشيخ الأنصاري ذني ما يقبلهن الشيخ الأنصاري. الآن هو الشيخ الأنصاري قام يفكر، قال الشيخ المفيد ما قايل ليش ما يجوز، بس أطى الفتوى الظاهر ودار وجهه وراح، قال يحرم فضلات ما يصح بيع فضلات الحيوانات إلا بول إبل، دار وجهه قال في أمان الله وراح. إحنا رجل نقول ليش المفيد قال هالشي؟ إما لأجل نكتة الخبائث، إما لأجل نكتة النبوي إذا حرم الله شيء، وإما لرواية الدعائم ونحوها. بعدين نجي الشيخ الأنصاري يقول ذن الأدلة اللي إحنا شنو تبرعنا بيها عن الشيخ المفيد كلها مردودة، كلها مناقشة، أما رواية الخبائث هذه إذا ماكو قرينة، لو جاي وحد هي جملة ويحرم عليهم الخبائث كنا نقدر نقول، كنا كان يمكن القول بأن حذف المتعلق يدل على العموم، فيحرم عليهم الخبائث يعم حتى بيعها، لكن توجد قرينة في الآية تعين تحتم علينا أن نقول يحرم عليهم الخبائث يعني الأكل، وهي قرينة ويحل لهم ها يعلم الطيبات، هذه هذه بذهنيته هو الشيخ الأنصاري هك، فرح يصير يحرم عليهم الخبائث. يعني شنو؟ يعني كل شيء خبيث أكله مو جائز. احنا حكينا وين كلامنا؟ أين؟ في المعاوضة على هذا الخبيث، على الخبائث، مو ولا الأكل. هذا في الرسالة العملية في فصل الأكل والشرب، هناك أذكر هذا الدليل. أما في باب المعاملات البيع هذا الدليل لا يصلح، لأن أقصى ما يثبت ماذا؟ حرمة البيع. جيد، عليكم السلام ورحمة الله. فإذن هذا الدليل الذي ذكره عليكم السلام، هذا الدليل الذي ذكره هذا الدليل الذي تبرعنا به عن الشيخ المفيد قابل للمناقشة، يحرم عليهم الخبائث. جيد. يبقى الدليل الثاني، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. شلون؟ كيف يمكن أن يستدل به على فتوى المفيد في حرمة البيع، بيع الأرواث الطاهرة؟ نقول الروث الطاهر يحرم أكله أو يحل أكله؟ يحرم أكله. ما دام يحرم أكله فثمن شي يكون، بيع شي يكون حرام، لأنه قال صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هذا الاستدلال، هذا الاستدلال بهذا الشكل الشيخ الأنصاري لعله أكثر من مرة رد، قال إحنا عندما نقرأ النبوي نستفيد هذا المعنى منه، نستفيد أنه إذا حرمت جميع المنافع أو المنفعة أهم المنافع حرم، وهنا الأكل أهم المنافع من الروث، من يأكله؟ بل أهم المنافع في الروث ماذا؟ الأسمدة، التسميد، وهذا حرام؟ لا، ليس حراما، فلا يحرم ثمنه. الحديث ناظر، إذا حرمت كل المنافع، الروث لم تحرم كل المنافع فليس مصداقا لهذا، أو حرمت أهم المنافع، الروث وإن حرم أكله لكن الأكل ليس أهم المنافع، أهم المنافع التسميد ولم يحرم، فما مشمول للحديث، غير مشمول للحديث. فالشيخ الأنصاري فتوى الشيخ المفيد القائل بأنه الروث لا يصح بيعه مع أنه طاهر يردها، هذه الفتوى، فتوى المفيد، قائلا خلاصة سريع بأن هذه الفتوى لا نعلم دليلها إلا أن نتبرع نحن بالدليل، فنقول لعل في ذهن المفيد أحد هذه الأدلة اللي أوجبت عليه أن يحكم بفساد بيع الأرواث، إما لأجل آية الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، والفضلات وإن كانت طاهرة إلا أنها من مصادق الخبائث، خبائث، وإما لأجل رواية النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا عليكم السلام حرم ثمنه، أو حرم ثمنه، ثمنه. هذا هم هنا لم يرتضه الشيخ وناقشه، بقي ماذا؟ رواية الدعائم، رواية الدعائم همات قابلة للمناقشة. فإذن هذه الفتوى من قبل الشيخ المفيد مو مناسبة، الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة ما دام منفع محلل. يعني إذا سألنا الجزرخاني قال متى تجوز ومتى لا تجوز المعاوضة، بذهنية، في ذهنية الشيخ الأنصاري الأعظم، نقول إذا كان الشيء نجسا في ذهنيته لا يصح، ليش تمسكا بالأخبار العامة رواية التحف وإن نوقشت هذه ما قبلها الفقهاء؟ ناقشوا الشيخ الأعظم قالوا يا أيها الشيخ الأعظم من نفس رواية، وهو الشيخ ما يستفيد، هو سبحان الله يقول بأنه من يقرأ رواية التحف وغير التحف يستفيد أن النجاسة بما هي نجاسة ليست لا من جهة أنه المنفعة ما موجودة مقصودة للعقلاء. فإذا هذا أرد أذكره، عدم كون الشيء نجسا بل طاهر مو ليس وحده كاف، لابد أن تكون هناك شيء ماذا منفعة محللة مقصود، والمفروض أن الأرواف فيها منفعة محللة مقصود، لا نكتة النجاسة تأتي بل هي طاهرة، جاي نتكلم في الأرواف الطاهرة مضافا إلى ذلك فيها منفعة محللة مقصودة، منفعة محللة مقصودة شنو ما هو المقصود من هذا العبارة؟ لا المقصود من هذه العبارة منفعة محللة مقصودة، يعني العقلاء يخرجون أموال من جيبهم ويبذلون الأموال لطلبها، هاي منفعة محللة مقصودة، يبذلون الأموال، وإلا إذا ما كان بها منفعة لا يبذلون الأموال. قال على أقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، الأقوى دأب الشيخ الأنصاري فيما سبق، الآن فيما سيأتي إن شاء الله، بلة درجة درجة سلم يرتقي، أول يذكر شنو أنها المناسب جواز، ثم بعد ذلك نفي الخلاف أو المشهور، ثم بعد ذلك الإجماع قليلا. لذا قال وعن الخلاف للشيخ الطوسي نفي الخلاف. إذا وضعنا في كفة ميزان نفي الخلاف يعني جملة لا خلافة، وفي الكفة الأخرى إجماع، ياهو الأقوى من الساويات لو ياهو الأقوى. ليش؟ لماذا؟ لأن نفي الخلاف لو إحنا فقط السبعة جالسين وخلاف ما أكو بيننا، يمكن أن أكتب بالصبورة على الصبورة ماذا؟ لا واقعا لا خلافة. أما اتفاق إجماع الفقهاء كلهم، إحنا فقط سبعة من مليار فقيه، من ألف فقيه، من مليون فقيه، من الإجماع فيه نقطة إضافية وهي أن الجميع اتفق. صحيح قد البعض يتوسع في لفظ الإجماع ويطلقه بنحو المجاز على اتفاق اثنين ثلاثة، لأن يستكشف من الاثنين الثلاثة قول المعصوم سلام الله عليه، فيأتي إلى نكتة الإجماع، مو المهم موضوع الإجماع، وإلا موضوع الإجماع ماذا؟ كل الفقهاء هذا المفروض حسب الاصطلاح اتفاق الجميع، واضح او لا؟ اثنين اذا اصل فرد واحد اكو فقيه على الكرة الارضية خلاف ما موجود وحده، هو من يقول خلاف مو مقصود انه من جميع الفقهاء، لا يعني متفقين، لا ما فاتح الكتب وراء انهم متفقون، حوس لنا دوره ما لي خلق يصدق لا خلاف. أما إذا فتح الكتب جميعها وجد الفقهاء متفقين حينئذ يصح أن يقول اتفقت كلمة الفقهاء، أجمعت الشيعة الفقهاء الشيعة وهكذا. أما إذا لا جالس في الغرفة وما وجد في الكتب، لما نطالع بعض الكتب ما شاهد خلاف أو استمع إلى فقيهين ثلاثة لا خلاف يصدق لا خلاف. يعني شوية على قولك سيد، يعني كيف يقبل بالله يعني الإجماع نفس الشيء ترى. وبعبارة أخرى خل أوضح أكو ثلاثة من الفقهاء جالسين في الغرفة الأخرى، كتب ما عندهم حتى أرجع إلى كتبهم وأشوفهم يوافقون إحنا السبعة أو لا. إحنا متفقين على نظرية، لكن ذولاك الثلاثة ما عندهم كتب حتى، وشنو الانترنت مقطوع همات، لم يتكلموا بالمسألة زين. فحينئذ شنو؟ لا خلاف لو اجماع. يلا قل لي يصدق لا خلاف او لا؟ اما اذا اريد ادعي الاجماع لازم ارجع الى كلماتهم اشاهد يوافقونا او لا، اذا وافقونا اجمع، اما اذا ما اطلعت على قولهم خو يصدق لا خلاف. يصدق خلاف؟ لا خلاف، خو لا خلاف. اسا هذا بعد بحث ايل لا نطيل إيه، لكنه البعض قد شنو يتسامح يقول نفي الخلاف يساوي الإجماع، هذا مو مهم. قال وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع، حكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه كما حكي عن الخلاف، لأن عن الخلاف ما قال وفي خلاف، هذا الخلاف هم هو لم يشاهده الشيخ الأنصاري، حكي عن عبر ما قال وفي. فهناك شنو قال عن المرتضى؟ أيضا يعني لم أره وإنما حكي كما وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها، يعني بما فيها الأرواث الطاهرة اللي هي شنو نتكلم عنها، إلا استثنى واحد وهو بول الإبل. وحكي عن سلار أيضا كالشيخ المفيد. إن كان نتكلم عن الأرواث فمن أخذ البول؟ ها؟ إن كان نحن نتكلم عن الأرواث البول شوية بعيد عن لا لا لا، مقصوده يقول انظر إلى فتوى الشيخ المفيد حرم فيها بيع الأرواث، نحن قلنا الأقوى جواز، إجماع يوجد على صحة البيع، لكن المفيد من خلال هذا الضابط يفهم منه عدم صحة بيع الأرواث، لأنه قال لا يجوز، فقد استثنى البول لم يستثن الأرواث الطاهرة. الشيخ الأنصاري يقول لا أعرف مستندا لذلك لفتوى المفيد، ما أعرف دليل ووجه إلا واحد من ثلاثة أمور، قال إلا دعوة واحد أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، بعت هاي من عندي بينت في الشرح باعتبار حث متعلق، ما قال ويحرم عليهم أكل الخبائث، ويحرم عليهم النظر إلى الخبائث، ويحرم عليهم شم الخبائث، ويحرم عليهم بيع الخبائث، عندما حذف المتعلق حذف المتعلق يدل على يعني يشمل حتى البيع فيتم المطلوب. لكن الشيخ الأنصاري كيف يجيبه؟ يقول هذا كلامك صحيح إن لم تكن هناك قرين على إرادة خصوص البيع الأكل عفوا، وتوجد قرين على إرادة خصوص وهي المقابلة، قال يحرم عليهم الخبائث و يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات يعني أكل الطيبات، فهذه المراد من عندها الأكل أيضا. إس هذا تام وتام علينا هنا رأي الشيخ الأنصاري الآن. قال هذا أولا، إذن تحريم الخبائث يشمل تحريم بيعها، واضح أغاي جلالي؟ واضح. وقوله الدليل الثاني وقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هاي قاعدة كبرى، والله الصغرى، والله حرم الشيء واحد من الأشياء، ماذا الخباء؟ قل قل قل قل الروث الطاهر، النتيجة أحسنت، فكبرى صغرى نتيجة، جيد. أعيد له أمشي واضح. اثنين ثلاثة وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، خب نجي الآن، هذا الذي أفهمه، هذا الذي يمكن أن يكون مستندا للشيخ المفيد، وكل هذه المستندات يمكن أن شنو يشكل عليها مردودة. قال: ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، يراد شنو المراد؟ خبر إن، المراد اسم إن، خبر إن ما هو؟ الأكل، المراد الأكل. هسه هذا لابد في مجال الشيخ الأنصاري شنو انصراف يدعي او غير ذلك على ان المراد الاكل. اي هذا اصل موضوع الشيخ ياخذه على كل حال، على كل حال هذا راي الشيخ لا مطلق الانتفاع، والا يرد الاشكال عليه. إيه؟ وفي النبوي وغيره، واما النبوي يعني ويرد، كان المناسب شي يقول ويرد على الثاني كما وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن ما هو؟ متى يكون الثمن حراما؟ حرمة عين الشيء، يعني ماذا؟ بحيث يدل على تحريم جميع أو الأهم. تعال إلى الروث، جميع المنافع حرام؟ لا. أهم منفعة فيه حرام؟ لا، لأن أهم منفعة ليست حرام. أهم منفعة ليست هي الأكل ليكون حراما، أهم منفعة هي التسميد وليست حراما. قال: أو المنافع المقصودة الغالبة، ومن هاي كبرى الصغرى، والحال ومن المعلوم منفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. جيد، أكو سؤال لو واضح. الثالثة، الأولى كانت في الأب أو البول، قول بول ما لا يؤكل لحمه النجس. اثنين في العذرة، ثلاثة في الدم. خب أنا أذكرت على أنه إذا نظرك الشريف أن كل نجس ما يجوز أن أحسنت، ليش لماذا تقول بذلك؟ فمن جهة أن الروايات العامة التي قرأناها تنتهي بنا إلى ذلك، تقول أنا أستفيد من رواية التحاب، من رواية الدعائم، أن النجس بما هو نجس ما يجوز بيعه. إذا أكو نجس، يوجد نجس يجوز بيعه مثل الكافر، لابد رواية تجي، سيرة تأتي، ارتكاز يأتي، دليل يعني يخرجه، وإلا الكافر بناء على أنه نجس يجوز بيع الإماء والعبيد الكفار. هذا كمثال، أي أو كلب الصيد أو غيره، هذا دليل جاء ودل. هذا إذا قلنا بأن أحسن كل نجس لا يجوز بيعه. أما إذا لا، ما استفدنا هذا، نجس منفعة محللة مقصودة توجد أو لا؟ إذا توجد منفعة محللة مقصودة يجوز بيعها، نجس كان أو طاهر. وإذا ما موجودة منفعة محللة مقصودة، ماذا؟ لا يصح بيعها، نجس أو طاهر. مدار على أنه له مالية أو لا، ليس له مالية. وله مالية متى؟ إذا كان له منفعة محللة مقصودة، حتى العقلاء يطلعون من جيوبهم مال ويبذلون ويأخذون يشترون. هسه نأتي إلى الدم، وتارة يكون الدم نجسا وأخرى يكون الدم طاهرا. إذا نجس فأنت نظريتك كل نجس لو لا، إذا كل نجس خلص اغلقت الملف أنت، بعد ما أقدر أسوي لك شعر، لا لا لا يمكن علاج. وإذا لا، ما كان عندك مثل هذه الكبرى في كل نجس كذا، ونأتي إلى الدم النجس، نجد هل له منفعة محللة مقصودة أو لا؟ إيه أنت الآن مو تأتيني وتقول بأنه توجد منفعة وهي أنه لابد أن تكون محللة وبعد مقصودة. مقصودة يعني ماذا شيخ منتظر شيخ علي؟ يعني يبذل العقلاء أحسنت. لأن محللة هذه مو نكتة مرتكزة في ذهن العقلاء بما هم عقلاء. عقلاء لأن قد يكون أصلا ملحد مو متدين متشرع. أي مقصودة يبذل المال بأزاء، واضح له لا؟ فإذا كان الدم نجسا، إذا بنيت على الكبرى بغض النظر عن كون الكبرى صحيحة هذه أو مو صحيحة، النتيجة واضحة. وإذا ما بنيت على الكبرى كل نجس لا تجوز معاملة عليه، ما عدل، لا توجد مثل هذه الكبرى، فحينئذ نقول يبذل بأزاء هذا الدم النجس مال أو لا، توجد منفعة محللة مقصودة أو لا. جيد. أو دخلنا محللة لأن قد تكون منفعة مقصودة للعقلاء، لكن مع ذلك الخمر قد يشتريه العقلاء، كلب بما يشتريه، خنزير يشتريه، لكن الشارع سلب ما أحسنت، فمو محللة. أي منفعة محللة مقصودة. وهكذا بالنسبة إلى الدم الطاهر، مثل الدم المتخلف في الذبيحة بعد أن تذبح، جيد، دم طاهر، فهذا حينئذ يأتي الكلام هل يجوز بيعه أو لا. أي أو دم ما لا نفس له سائلة، طبيعي. قد يقال ما يجوز هذا، حتى لو طاهر ما يجوز، إن الله إذا حرم حر وأكل الدم الطاهر حرام، قلنا مو نجس، مو أنه يجوز أكله، فرح ينفتح أفق للمناقشة. لكن بغض النظر عن ذلك توجد بعض الروايات تقول الدم لا يجوز بيعه مع أنه دم طاهر مثلا. هنا أنا كيف؟ والمفروض توجد منفعة محللة مقصودة، فلنفرض أنه يصبغ به، بذاك الوقت ما كان أكو صبغ، ما أدري لعله في الزمان القديم كان يمكن أن في طلاء، إما السفينة إما الكذا، لا تصور بالبيت بالغرفة بالدم تقول هذا شنو، هذا منافية للجو التسالم والعيش السلمي، لا واضح. المهم إذا فرض له منفعة محل، هنا يأتي الإشكال من ناحية وجود بعض الروايات تقول نهى عليه السلام عن بيع الدم، كيف نجمع؟ فلابد من حمل النهي بناء على صحة الرواية، لابد من حمله على صورة شنو مثلا، إرادة محرم منه مو وليس الطلاء، مثلا الأكل، ولو بقرينة ماذا المعطوفات الأخرى الطحال وغيره كما سنقرأ الرواية. جيد، المطلب واضح. قال الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية، الشيخ بل على النهاية، تلقى الشيخ يدل على إجماع عظم بلا خلاف. ذكرت قبل قليل لا واضح تعبيره، بل كذا هذا ترقي، هذا واضح. يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل على النهاية، وشرح الإرشاد النهاية للعلامة، النهاية ونكتها لو نهاية الأحكام العلامة، وحاشية الإرشاد لفخر الدين ولد العلامة، والتنقيح الرائع الإجماع عليه، ويدل عليه الأخبار السابقة. الأخبار السابقة أي أخبار؟ أحسنت، باعتبار أنه لا أقل ماذا؟ نجس. ورواية عف العقول تدل على أن كل نجس لا تصح المعاوضة عليه. رواية الدعائم هكذا، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا والنجس يحرم أكله إلى آخره. اسأل الآن كيف نناقشه، هذا شيء آخر، قابل للمناقشة مقابل للمناقشة. اي بعد احنا افتحنا افق المناقشة، صارت واضحة، بعد لا نكرر ماذا المناقشة. فرع، وهذا في الدم النجس. الدم الطاهر كيف قال؟ وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجوازه، إذا قلنا بجواز الصبغ بالدم، هسه من حقك أن تسأل لماذا لا يجوز، وشنو المانع من هذا؟ هو طاهر، وشنو بس هذا لماذا؟ هذا هم سؤال واقعا يطرأ للذهن. ها؟ أقول صبغ مو أكل، الصبغ أريد ليش؟ شنو يعني شبهة الحرمة من أي ناحية؟ أدري لابد أن يكون فرد شبهة موجودة، عنوان محرم ينطبق عليها، وإلا أنا أرد أصبغ بال دم السمك الطاهر، شنو المانع؟ لا نجس، لا شنو؟ هسه لو قلنا على كل حال، لو قلنا إذا حرم الشرع جميع المنفعة بالدم، شنو؟ نعم؟ إذا في قول رواية تحرم جميع المنفعة بالدم، إذا لم نقل بالانصراف الدم إلى النجس، أما إذا قلنا بالانصراف يبقى الدم الطاهر مشكلة ما موجودة. على كل حال الشيخ همات ما متعب نفسه رحمه الله، يقول إذا يعني كبرويا جاي يتكلم أو فرضيا، يقول لو قلنا بجوازه، خب جاز الصبغ به يجوز بيعه أو لا؟ قال ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لماذا؟ لأنها عين طاهرة، طاهرة عندكم؟ لا أنا عندي ظاهرة كأنه طاهرة، ينتفع بها منفعة محللة. هذا إشارة لمن؟ إشارة إلى ما ذكرته. أحسنت، كونها طاهرة لا يغني ولا يكفي، لابد إضافة إلى كونها طاهرة لابد أن تكون ذات. يبقى أنه هذا حسب القاعدة، لكن توجد رواية ماذا؟ تنهى، تحرم البيع. كيف نتعامل مع الرواية؟ نأخذ بجانب الرواية أو نأخذ بجانب هذه الكبرى؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ عندنا الآن انتهينا إلى أنه ما دام الدم فيه منفعة محللة مقصودة إذن يجوز، لكن يبقى عندنا رواية، هذا الرواية لا تجوز لنا المعاملة، نقدم القاعدة أو نقدم ماذا؟ الرواية. يعني هكذا راح تصير النتيجة، كل ما فيه منفعة محللة مقصودة تجوز معاوض عليه إلا الدم لأجل الرواية، إلا الدم مع أنه فيه منفعة محللة مقصودة لكن الإمام منع، تخصيص راح يصير. واضح أو لا؟ أو ندفع هذه الرواية ونقول هذه الرواية لا نلتزم بها، لا نلتزم بها لأن لها تفسيرا آخر، وهو توجيه اللي ذكره. قال وأما مرفوعة الواسطي، لعل قوله مرفوعة إشارة إلى برقية، إلى أنها هي من حيث السند أيضا فيها تأمل غير الدلالة، يعني هم في الدلالة تأمل لإمكان صرف الدلالة إلى معنى آخر وإلى السند، إشارة إلى السند. قال وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، قال لهم لا تبيعون سبعة أشياء، بيع الدم والنهي عن المعاملة إرشاد إلى يعني إلى أحسنت إلى الحرمة، يعني حرمة تكليفية أو الوضعية فساد هي معاملة مو مثل قلنا الأعيان النهي عن الأعيان. قال بيع الدم والغدا وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها. هذه المرفوعة الظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، يبيع الدم حتى يؤكل يشرب. هسه هذا كان على حدة يباع الدم اللي الإمام ينهى عنه، وإلا ليش ينهى الإمام عنه إذا ما كان يباع على حدة لما ينهى عنه؟ خب هذه ولا شك ولا شك في تحريمه، إذ بيع الشيء لأجل الأكل الحرام، بيع الشيء المحرم لأجل المحرم، بيع الشيء لأجل الاستفادة المحرمة، مثل بيع الدم الطاهر لكن يحرم أكله لأجل الأكل. هذا سيأتي ماذا من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع، مو فقط حرمة تكليفية بل لبطلانه، الحرمة الوضعية. صاحب التذكرة يعني منه العلامة رحمة الله عليه صرح بأنه إلى هنا إلى هنا النتيجة ماذا؟ إلى هنا النتيجة ماذا؟ فرع، وقال فرع وأما الدم الطاهر هذه المرفوعة بعد ما ناقشناها رديناها بعد يبقى عندنا أمامنا ماذا؟ الجواز صحيح، لكن مع ذلك سبحان الله العلامة ما جوز، والعلامة هم يعد ب ألف مو قليل العلامة. قال وأما العلامة رحمة الله عليه صرح بأنه ما يجوز، ليش؟ لاستخ يعني ويحرم عليهم ال هذا يأتي فيه ما يأتي في ما ذكرناه كمناقشة للشيخ المفيد إذا كان مستندا، من أنه ويحرم عليهم الخبائث بقرينة المقابلة الأكل، واحنا ما نريد وهذا بعد مو بقصد الأكل. العلامة عندما حرمه مو لأجل الأكل، لأجل عنوان الخبائث قال ويحرم عليهم لذا قال وفي صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، ولعله ماذا؟ لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم، يعني أهم منفعة فيه ظاهرة هي الأكل اللي هو حرام أو حلال، حرام، وما موجودة منفعة أخرى ظاهرة. إذا موجودة منفعة أخرى لا تعد ظاهرة. تقول لي يصبغ في ذهنية العلامة أن الصبغ ليست منفعة ظاهرة، فما دام منفعة ظاهرة إذن لا يجوز، يعني بالنتيجة لا منفعة محللة مقصودة. الشيخ الأنصاري حكي كلام الشيخ العلامة كأنه هاي التفتوا كأنه لعله والله العالم عندما قرأ الشيخ الأنصاري فتوى العلامة وشاهد العلامة يعلل بنكتة شوي أنا راد يوجه كلام لأن نكتة الاستخباث ردها الشيخ الأنصاري، راد يوجه توجيه آخر أكثر فنية من هذا، هو تبرع قال لعل مقصود العلامة هي هذه النكتة، ولا الاستخباث هاي إحنا بعد نقول الاستخباث ردينا إحنا مو لا تصلح نكتة. ليس يعني أن العلامة الاستخباث هذا ضابطته هو ظاهره هكذا. لا معولية العلامة أن الضابط الاستخباث هي عدم وجود منفعة ظاهرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.